لا تقتلوا

وقد أنت لجزي المحسنين ولم وكذا أنت لجزي المحسنين وكبرت لجزي المحسنين الذي

وجاء رجل من قصر المدينة يسعى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مريم وجب وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من

Oh!